طب ما تيجي معايا المحل ها نفكر من هنا هيبقى صعب ليه هيبقى صعب روح انت طول الله تصرف معاها تصرف فيها انا على هرلف الحمد لله انت جاي من بدري يعني جاي من غنم بصل المغرب يا احمد المدني ده طب بتركوا عدلك واحد عشان اركن على اي احنا ما عرفش عن ال هو الشيخ انت جنب الاخر رفيع الصغير هو طيب وكل حاجة بس كتير قوي يستزيد من الله ما هي دي المشكلة يا اخي الاسئلة كتير ده دي المشكلة قلت لك نبقى عارفينها دي المشكلة فعلا مشكلة اخي في الاسئلة كتير هلا معنكم اه ان شاء الله طبعا اكيد باذن الله ان شاء الله هو الدكتور الجمعة اللي بعد الجاي مش كده؟ هنا اه اللي بعد الجاي مش الجاي مش عارف انت اللي هتابع دي ايوه اللي بعد الجاي هي اللي جاي الثالثة لا هو الرابعة ان شاء الله لا هو الرابعة ان شاء الله يا اخي احنا ماشيين كلنا وراه مش انا مش حد اهو السلام عليكم الجمعة الجاية ولا اللي بعدها؟ الجمعة الجاية ولا اللي بعدها مش كده؟ هي المطرية اه امال ايه؟ مفيش حاجة قريبة مطرية وايه تاني؟ المطرية لا السويس الاثنين مطرية وواحدة سويس انا عايز اجيب لك مع الدكتور ابراهيم اللي لا قبل ما اروح عشان انام مرتاح امال جاي لكم امتى؟ عايز اجيب لك معاه قبل ما انام هو مش مرتاح جاي لكم امتى؟ الدكتور ابراهيم هيجي الجمعة الثانية اللي هو بعد السويس لا جاي لكم الهواش الهواش الجمعة اللي بعد السويس؟ اه الجمعة الجاية ان شاء الله الجمعة الجاية ان شاء الله في توحيد الظلمات الجديدة الجمعة الجاية دي بعد المحاضرة في التوحيد التوحيد ده فين؟ اقول لك بعد الاولى عارف كيف بقولها؟ على الطريق وانت جايب الاولى اللي قبلها على طول عشان اللي هم اللي هو جايب الاولى اللي بتعزز اللي هي الجمعه الجايه دي الجمعه الجايه؟ اه بعد المغرب واللي بعدها عندكم انت هنا لا اللي بعدها يبقى السويس بقى هيبقى ظلمات القديمه ايوه بكم اه اللي بعدها اه محاضره انتوا لسه اللي بعدها اللي بعد ظلمات القديمه؟ لا اللي بعد السويس اللي بعد السويس اه كده يعني طيب هتعمل ايه؟ سلام ورحمه الله وبركاته حضرتك برضه معايا؟ ها؟ حضرتك برضه معايا؟ ايه حضرتك برضه معايا؟ لا لما هركب معاك بقى نتكلم هركب مش خايف معاك كتير يعني خرجت قال لك ازيك يا اخي؟ خد حاتم في السندوتش انا عارف في معلش انا خلاص هات الشيخ خصومه من ايه؟ انا والله ما اطلع مع الشيخ تامر ومع حضرتك خلاص ولا حتى هتعمل ايه النهارده؟ ايه متنظم؟ منظمه خلاص يعني سلام ورحمه الله خلاص يبقى نتقابل النهارده ان شاء الله بس هيبقى بدري شويه سهل سهل بس نتقابل بدري بقى نتقابل النهارده في الفجر نشوفها يعني ايه اللي هيحصل ماشي هو انا عامل حساب انا قلت للاخ محمد هاني انا وانت واحمد عزازي واحمد بدر محمد بدر جاي؟ ايوه هو كل لما يقابلني اعمل حساب انا ماليش دعوه بيهم ايوه انت عارف قلت له خلاص انا هنزلك انت المحطه دي معايا اه ايه بقى واحد ثاني كده قلت له من كتابنا الخمسه طيب حلو خمسه ما عايزين نبقى لما حد ما هو قال لي ما كنتش عايز اجيب الاخوه كمان قلت له ما ينفعش بقى احنا كله هنتعوض ان شاء الله اخر الجريت ده ممكن ندفع له 30 40 جنيه من جاب الوقت يا ابوي ليه يا اخي؟ المره اللي فاتت دفع له 30 جنيه سيبنا ليه نشيلها كلنا ما احنا طالما طالعين ما رضاش جيت اديله ما رضاش ابدا لا يا اخي طالما طالعين كلنا يبقى نشيلها كلنا مع بعض لا اصل هو اللي قصد ما يجيبش حد يعني ايه يقوم يسال لهم السلام عليكم تفروا بدوا يشكوا ازيك يا شيخ؟ تفروا بدوا يطلعوا الاعمال مش كله والله ازاي انت شايف كده وقت الجبنة اللي عندك ده بخير يا عم ازاي اجيب لك ولا حظك يا شيخ محمود جاي الاسبوع ما بقاش الموضوع ليه يلا روح مشوار كده لا تعال بس هو كل الخدمه هو عنده حب حب عطرة هيبقى جاي تعبان يا رب هيجي من البيت اهو على البيت فبقول يعني خدمه خدمه روح على طول يعني يقول له عامل المحاضره امشي على كده روح لما عنده حب حب عطرة بالظبط نستأنس بان هو يقعد لكن اذا كان يريحه انه يمشي هو اصلا تعبان في اليوم ده يعني الفضله بس هو يخطف في ساعتها مش عارف ولا ايه الناس تروح في المفضله دي عارف ساعتها قال مش معنى انا ساعتها فين مخليها تسعه والله هدوب دمياط من ناحيه الزق بعد الفرقه بمشوار هو هيروح يخطف هنا وهيرجع لازده وبعدين يرجع يجي لكم المره لو قفش عشان طيب اخر مره يا جماعه السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته كبير الشيخ الله يكرمك كبير الشيخ معك حد ولا مروح؟ لا روح مع محمد محمد طيب ماشي بقى احسن احسن مني يعني لا لا والله وانا بقول لك احسن مني والله لا يا اخي سلم لي عليه ماشي الشيخ الله يكرمك السلام ورحمة الله وبركاته عملت سنة وحمد ولا ايه؟ لا هو جاي من غرب السنة المصطرة هنا طبعا هو السرعة بطيئة لا ده مش عارف انا بتاعي هو عملت فين انت على ايه كل شويه يعني انا مشفنا اليوم ايه فرقه مش عارف انظم افتح الاثنين كمبيوتر تعال تعال تعال بس اه ولو فصلت الجهاز هذا شغله تاني مثلا الاقي بقى بص ما بيشتغلش الا بعد بساعة ولا حاجة ولو اتفصل المفروض يفضل يقعد مدبله كده عم يشتغل ولا لا لا طبعا ليش عارف مهم فين الورقة ورقة الايجاز فين تعال كده بص على العاشر بتاع تعال تعال بس ما انت هتمشي بس ثواني ما اخلص بس جدا فوق بيفصل معك ويشتغل شوية الرسالة ديت رسالة ما النسخة الويندوز السيرفيس باك وان فهي بتجيب الرسائل دي على طول. كان في برنامج انا بقول لك اهو كان برنامج كان في برنامج هنا انا جايبهولك اللي هو بتاع المقص لا اللي هو المشغل اهو بتاع المقص شغال اهو كده ده ايه ده الكشكومايز ده ايه ده بتاع مش طبعا لا الكشكومايز ده الكشكومايز ده ايه لا ده هو تلاعه كمان بس على الله ما غفتل بقى وافتحه ثاني على ايه الثاني اما غفتل بقى افتل من جديد ده مش عايز يفتل لا مش عايز يفتل افتل موقع الثاني شما يعني هو وقت بدح اللعب يعني ما ليه مش عايز يفتل بس يشبع جديد طبع عليك ما قدامه فترة بقى الشبع يا شو هو بكره يعمل ايه؟ بقول له عديتها لها شو عليك؟ شو عليك؟ كانوا كيف ولا صلبين يكون بدون نمى في السكة النمى في السكة لا والله والله يا ريت، بس هو الشخص بالدفاع. فين الكيماجة يا استاذ جمال؟ انت يا استاذ جمال مش عارف، انت مش عبر، مش معبرني ليه؟ ما شاء الله ربنا. بس هو المشكلة ان احنا محتاجين حتى تيجي. ماشي ماشي يا عاد، حاجة تعالي.

مبلوه على السلم بالحجر سهل وسهلة موت عايزاه يقبل عندي قلت له قلت له المدرسة يما وابوه اللي جايبوه ابوها قال فجاي شو المدرسة ازاي ولزق بقى ايوه محمد رخي قال لي عشان تخلي ده رخي والله ربنا يجيب له والله والله سهل والله انت بتبوش ايه بتبوش ايه الادب ليه بتبوش البيت اللي في الصوره انت ايه الادب طب جسمه مش قبل الشريحه الدكتور مش هيحشها ايوه عمليه تحش وتحط واحده ثانيه ولا كده بس حبيبي السكر السكر عنده كتير عالي كتير ايوه سكره متاخر كمان لانه هو طول عمره السكر جروح حتى ما بتلمش لا ما لما الدواء ما لمتش عمره بس ربنا ربنا يرحمه يعني ربنا العالم وبقى ايوه حياه حلوه بقى يا حي عمد بقى اعمل لا ملوش لازمه لا ملوش لازمه غشني عارفه بس جاي عشان لا لا ملوش لازمه فرت الكلام خالص انت مروحه اي اي يوم ما تم العمليه هجيلك انت كمان يومين كده تروحي له ولا ما يرجع ان شاء الله بالسلامه تقوم راحه اطلع هلت ماما قول لها هاتي قرصين طماطم لنينة عندك طماطم ولا راح اجيب طماطم ما عندها ما عندها قرصين طماطم لا شوف اسأل ما عندها اسألها حبيبي هي نايمة طب اسأل ولا نايمة طيب هطلع عشان تسألها لي اروح معاهم في العالم انا اطلع مع هو جمعه ده اللي هيجي بقى يرد علاني وهيجي الجمعه الجاي اللي هي مثل هو عجبه بعد بكره على اخر كام لا لا لا ومش فاشل في عليك مش هتقدم ولا تاخر هنا ولا استرجع لا لا لا بس هو بس ان شاء الله تعال ممكن هو من اللي هيجيبني وهتعب الناس عليا لا لا دي مع بكره ايوه وبعدين ما حدش يعني ما حدش هيبقى فاضلك هناك في الزحمه ديت وما هو تبقيش تقولك في وسط المرض برضه لا لا لا لا انا بحب ازود هناك لا انا هاجي معاك يا حاج عمر حرام قال لي خليك خليك براحتك خالص انا بابا عمره ما يمانع بس نعرف حبيبي ايوه حبيبي اسالها كده ولا عندك طماطم ولا لا لو عندك طماطم هات لنا قرصين 3 4 5 6 انت جايب كيس مكشين كشين لو ما عندهاش قول لي واحنا نروح نجي ربنا يشفي والمرض وحش فيه يهد اي بني ادم هو بيكسر البني ادم المرض ربنا يشفي ربنا يشفي ما تشوفهاش عمرك ولا زمان احنا رايحين وقعدنا مش ربع ساعه وانا حلقت الدهون جايب الدكتور جاي حلل ياخد دم منه بقى عشان يشوف الدم شكله ايه خد حقن عد كده هم انه مش الدكتور وقعدنا الساعه 8 بالليل هو خلي محمد يعني الوقت نفسيته في الارض نفسيته لانه كرامته عنده بتنقل جامد ففي المرض بيكسره بقول له يعني العامل النفسي بس اتبسط روحنا قوي يا عم اكيد طبعا اكيد في وسط لما يكون الطفل صغير واخد على خاطره من الكبير عيط عيط ربنا يشفيه ربنا يشفيه وعافيه هل الموضوع مش يعني التقرير مش محتاج لتعليق بس حد قال لي من زمان ليه بتلبس انه في اوضه من الاوض دي كانت عايشين فيها 16 نفر 15 انا شفت حاجات اكبر من كده واعنف من كده نعم حبيبي ما عندهاش يعني نروح نجيب طيب مش انا بس كده اشوفكم عايزين حاجه في اول عبد الله جنب بس حسب يا حبيبي جت في رجلك جت ثقه انا استنى واقف على رجلي واحده حبيبي استنى طيب ما تخلي بالك ما تقعدش عليا يا احمد انت مين اللي شحن لي بس محمد بس عشان الله ازيك يا معفي ازاي مين اللي شحن لي بصحيح صباح ستة جنيه مش خمسة ستة كويس الله طيب انت هتعال في مفيش هنا طماطم ماما عايزة طماطم عشان تعمل محمد بتاع مكرونة انا هجيب لك الصبح انا جاي بس بدل ما راح اجيب الوقت عشان راح اجيب كده كده ماشي يا منيرة اي عايز تعشب لا ما كانش والله اتغدى باين بس جعان يعني عايز فش اروح اجيب كيلو خلاص طب هاتي من هنا ما انا اجيب لك انا الصبح انا جاي هجيب لك انا جاي المدرسه هجيب لك انا جاي المدرسه اهو لا ما تظبطش اول ما تيجي انت تظبطها ان شاء الله طيب وما ان شاء الله انت تظبطها تمام كنت هجيب لك انا ان شاء الله انا جاي لك لان هاجي بدري ان شاء الله بكره خمس واجي بدري هاجي قبلك ان شاء الله الحمد لله رسول الله كنت عايزة حاجة للعشرة دي كشير مكرونة والله جي انا جيت الشيخ محمد اللي جايكم من هناك من جماعه حاضر يا احمد الطماطم في القسم هنا جبنه فيها شطره ده معديه نقطه بجنيه والله معديه في الشمنشيه بجنيه وانا واقف يلا يا عم احمد يا الطماطم اهي بابا ما تجيب لي زمان من بابا لقينا فدوة فدوة ازاي شلت منهم قرصنة عشان تعال يا حباب تعال نروح نجي بس انت رحت فين اه يا حباب تعال تعال يا حباب تعال تعال تعال نروح نسكت تعال نروح نسكت سحب لا سحب لا انا اسف انا اسف انا اسف طيب محبال فتحي انت بتيجي نسأل على المشروع ولا عشر فتحي لا ماشي لا انا بدي اقول لك المشروع طب نلف من عنده بس ما نروحلوش بقى نجيب نجيب ميزو يا بابا طيب نجيب نايتو ونلف من على المشروع حاضر هنلف على المشروع عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك حاج رضا ازيك حاج رضا ربنا يكرمك الله يحفظك انت اسمك ايه احمد انت مسكر الله يكرمك حاج رضا الله يحفظك الله يكرمك ازي حالك اتفضل حاج رضا ربنا يكرمك ايه هو محمد فين مستنيك طيب مستنيك اهو انت زعلت Thank you. انت زعلت فكرت ان ليش اخدك. لا ما تمشيش يا احمد، ما تمشيش يا احمد، ما تمشيش يا احمد، ما تمشيش يا احمد. مش عارف ازاي هو محمد بيستحمى ولا بيلبس الشمش. طيب خلاص، لا خلاص يا حبيبي، طيب خلاص خلاص يا حبيبي. انت بتستحمى يا ميدو؟ طيب ماشي. شوف شوف فيها اي حاجه يا حبيبي، بس اي حاجه. بيب بيب بيب. عايز ايه؟ هنجيب ايه؟ شو عليك؟ لايفي. طب ممكن تنزل بعد اذنك انا دمي تجيب لايفي؟ معلش يا مود، هات هات واحدة لايفي. وانت هتجيب لايفي؟ هجيب ايه؟ هات لايفي اتنين. اه اتنين لايفي. اوكي شاجي هنروح من هنا يا ماشي. يلا حبيبي اتنين لايفي يا احمد بعد اذنك لو شوية. احمد بعد اذنك احمد عشان بس الحمد. ازيك يا احمد؟ ازيك يا احمد؟ الله يكرمك. اتنين لايت يا احمد لو شاء الله. ان شاء الله. اه ماشي. عمو بيسلم عليه. قول له على اسمك. احمد. احمد. اه. عمو اسمه احمد برضه. اكتب احمد. الشارع ده وحش قوي يا احمد. ما عندناش نيجي منه خلاص. اخر مره هنيجي منه المره دي. اه واحده بس من هنا. ماشي ماشي. ما تقولش ان شاء الله هنقع. قول ان شاء الله مش هنقع. وحش قوي. لسه الحلوه هتيجي بقى قدامي اهو. دي اللي حلوه بقى. بص. هوب ولا دي. ولا دي. دي حلوه. اه حطيتك عايز تتجمد بس. ده شارعنا؟ ده شارعنا؟ هوب. صالح. ركب ورا الخايف. انت مبسوط يا احمد؟ احمد اه ده شنو ده؟ اوف

جبنا حبة عيش وجبنا بس انا عايز اكلمك المتابعة الكاملة دي يشترط فيها